من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع، فهذا أبلغ. فلا يثبت بلفظه ما يظهر، فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا، ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل. الحمد لله. أسئلة وأجوبة. هذه ليست من الرسالة. أنت إيش؟ طيب مي مشكلة، نقرأ. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن صوم يوم الغيب، هل هو واجب أم لا، وهل هو يوم شك منهي عنه أم لا، فأجاب: وأما صوم يوم الغيب إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، فلعلماء فيه عدة أقوال، وهي في مذهب أحمد وغيره، أحدها أن صومه منهي عنه، ثم هل هو نهي تحريم أو تنزيه على قولين، وهذا هو المشهور في مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه، واختار ذلك طائفة من أصحابه كأبي الخطاب وابن عقيل وأبي القاسم بن مندة الأصفهاني. طيب، هذه المسألة وهي حكم صوم يوم الغيم، يعني إذا كان ليلة 30 من شعبان وحال دون رؤية الهلال ودون مطلع الهلال غيم أو قتر أو غبار، فما حكم صوم يوم 30؟ هل يجوز أن يصام أو لا يجوز أن يصام أم ماذا؟ في يقول المؤلف رحمه الله فيه، فللعلماء فيه عدة أقوال، وهي في مذهب أحمد وغيره. وفي مذهب أحمد رحمه الله 7 أقوال، عنه 5 روايات في المسألة: رواية بالوجوب، رواية بالاستحباب، ورواية بالكراهة، ورواية بالتحريم، ورواية بالإباحة. والقول السادس أن الناس تبع للإمام، إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا. والقول السابع أنه يعمل فيه على عادة غالبة، بمعنى أن ينظر الأشهر السابقة، إذا مثلا كان 3 أشهر تامة فالرابع ناقص، الرابع ناقص، أو إذا كان مثلا شهران ناقصان فالثالث تام وما أشبه ذلك. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يجب صومه، أنه إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر ليلة 30 أنه يجب صومه. قالوا: حكما ظنيا احتياطا لفعل ابن عمر رضي الله عنهما، قال: وهو راوي الحديث وأدرى بمعناه، فيقول يجب أن يصام ذلك اليوم، يجب أن يصام ذلك اليوم. والقول الثاني كما سيأتي في كلام المؤلف أنه لا يجوز صومه، لأنه يوم الشك الذي نهي عنه في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فيجعلون هذا هو يوم الشك. لكن المذهب يقول يوم الشك هو ليلة 30 إذا كانت السماء صحوا، فليلة 30 عندهم، إذا كانت السماء غائمة وحال دون رؤية الهلال غيم أو قتر يقول هذا ليس شكا بل يجب أن يصام. وأما إذا كانت السماء صحوا ولم يرى الهلال فيقول هذا هو يوم الشك. ولكن من نظر وتأمل وجد أن الأمر إيش؟ أن الأمر بالعكس. وقد انتصر من انتصر من أصحاب الإمام أحمد للقول بوجوب الصوم، ومنهم ابن عبد الهادي رحمه الله، وصنف رسالة سماها درء الضيم في حكم صوم يوم الغيم، درء الضيم في حكم صوم يوم الغيم، وهي رسالة مطبوعة. نعم. والقول الثاني أن صيامه واجب كاختيار القاضي والخرقي وغيرهما من أصحاب أحمد، وهذا يقال إنه أشهر الروايات عن أحمد، لكن الثابت عن أحمد لمن عرف نصوصه وألفاظه أنه كان يستحب صيام يوم الغيب اتباعا لعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة، ولم يكن عبد الله بن عمر يوجبه على الناس، بل كان يفعله احتياطا، وكان الصحابة فيهم من يصومه احتياطا، ونقل ذلك عن عمر وعلي ومعاوية وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وأسماء وغيرهم. نعم، كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان ليلة 30 بعث من ينظر الهلال، فإن رؤي صام، رؤي صام، وإن كانت السماء صحوا ولم يرى لم يصم، وإن كانت السماء غيما وحال دون رؤيته الغيم أو قتر فإنه يصوم. فأخذوا بفعل ابن عمر وبفعل غيره أيضا من الصحابة، ولهذا يقول الشيخ رحمه الله إنه أشهر الروايات عن أحمد, أشهر الروايات عن أحمد, وهو المشهور من مذهبه. يقول لكن الثابت عن أحمد لمن عرف نصوصه وألفاظه أنه كان يستحب الصيام, صيام يعني, وأنه لم يكن إيش يرى الوجوب, لم يكن يرى الوجوب. ولهذا قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع لما ذكر كلام الفقهاء أنه وإن حال دون منظره أو دون رؤيته غيم أو قتر ليلة الثلاثين وجب صومه حكما ظنيا احتياطا. قال رحمه الله كذا قالوا ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به, فلا تتوجه إضافة إليه. الزين قال شيخنا يعني الشيخ الإسلام لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في كلام غيره من الصحابة. ثم قال واستدل الأصحاب بحديث ابن عمر وفعله, وليس بظاهر في الوجوب إذ هو احتياط عورض بنهي. واستدلوا بأقيسة تدل على أن العبادات يحتاط لها, وهذه الأقيسة يقول فيما إذا كان الأصل ثابت, أصل ثابت. نعم. ومنهم من كان لا يصومه مثل كثير من الصحابة, ومنهم من كان ينهى عنه كعمار بن ياسر وغيره, فأحمد رضي الله عنه كان يصومه احتياطا. طيب عمار بن ياسر ينهى عنه لأنه يوم الشك, فكان ينهى عن صومه لقوله من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. طيب يوم الشك إذا صامه بنية رمضان فهذا حرام, وإن صامه لكونه وافق عادة فهذا جائز, وإن صامه عن قضاء رمضان فجائز, وإن صامه عن نذر فجائز, وإن صامه موصولا من قبل بما قبله أيضا فجائز, وإن صامه من غير ما سبب فهذا حرام. واضح؟ إذن عندنا صوم أولا يوم الشك, ما هو يوم الشك؟ هو إيش؟ يوم الثلاثين من شعبان, إيش؟ على القول الراجح إذا كانت السماء إذا حال دون منظر الهلال غيم أو قتر, وعلى المذهب إذا كانت السماء صحوا. ما حكم صوم يوم الشك سواء قلنا بهذا أو بهذا؟ الفقهاء يقولون صيام يوم الشك لا يخلو من ست حالات. الحال الأولى أن يصومه احتياطا لرمضان, احتاط ويصوم يوم الشك. والحال الثاني أن يصومه من غير سبب, قالوا فيكره في هذا الحال, يكره. والحال الثالثة أن يصومه عن قضاء فرض. والحال الرابع أن يصومه عن نذر, فقال لله علي نذر أن أصوم يوما أو أن أصوم يوم الفلاني وصادف يوم الشك. كم هذه؟ أربعة. والحال الخامس أن يصومه لكونه وافق عادة, بمعنى كان يصوم يوما ويفطر يوما. والحال السادسة أن يصومه موصولا بما قبله, يعني كان مثلا يكثر من الصيام في شعبان, يكثر من الصيام في شعبان, فهذا أيضا ينهى عنه لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدموا إيش رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. لكن لو عاد لا بأس, أما أن يصومه من غير سبب يعني تقدم رمضان بيومين ونحوه فهذا ينهى عنه. نعم. وأما إيجاب صومه فلا أصل له في كلام أحمد ولا كلام أحد من أصحابه. نعم, هذا اللي ذكرنا قبل قال ابن مفلح قال شيخنا لا لا لا لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في كلام غيره من الصحابة. لكن كثيرا من أصحابه اعتقدوا أن مذهبه إيجاب صومه ونصروا ذلك القول. والقول الثالث أنه يجوز صومه ويجوز فطره, وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره, وهو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه, وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين أو أكثرهم. وهذا كما أن الإمساك عند الحائل عن رؤية الفجر جائز, فإن شاء أمسك وإن شاء أكل حتى يتيقن طلوع الفجر. وكذلك إذا شك هل أحدث أم لا, إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ. وكذلك إذا شك هل حال حول الزكاة هل حال حول الزكاة أو لم يحل, وإذا شك هل الزكاة الواجبة عليه 100 أو 120؟ طيب هذا مقيد في الواقع، مسألة الشك، إذا شك هل أحدث أم لا، وإذا شك هل أحدث أم لا فالأصل عدم الحدث، إنه لم يحدث. ويحمل كلامه رحمه الله هنا إذا شك يحمل على أمرين: أولا أن يكون الشك قويا، يعني يشترط لقوله كذلك إذا شك هل أحدث أم لا، إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ، نقول لا بد من قيدين: القيد الأول أن يكون الشك قويا، والقيد الثاني أن لا يكون عنده وساوس. فإن كان عنده وساوس فمن المعلوم أن الموسوس يشك في كل شيء. الإنسان إذا شك هل أحدث أم لا نقول يبني على اليقين، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فكون الإنسان إذا شك نقول يعني يذهب ويتوضأ، وبعضهم إذا شك يحدث فعلا يقول ليقطع الشك باليقين، كل هذا خطأ. الإنسان إذا شك وكان الشك قويا ولم يكن من عادته أنه يصحبه الوساوس فهنا لا حرج عليه. أما إذا كان موسوسا أو كان الشك ضعيفا أو مجرد وهم فإنه لا يلتفت إلى هذا، لأنه يفتح على نفسه بابا إذا انفتح لا ينغلق. نعم، نشوف نعم. العلماء مسألة الحساب مختلفون فيه، لكن أصح أعدل الأقوال أنه يعمل فيه بالنفي، بالنفي لا في الإثبات. يعني فإذا نفى مثل أهل الفلك قال لا يمكن رؤية الهلال أو لا يمكن أن يرى فإنه يعمل. هذه تقول امرأة زائر من المملكة، تقول امرأة، الراجح في مسألة الحجامة تقدم أن الراجح أنها مفطرة، امرأة صيدلية، كانت امرأة صيدلية يعني وظيفتها، يظن امرأة صيدلية، كانت تعمل في دائرة حكومية ثم تركت العمل في تلك الدائرة بسبب الاختلاط، ثم عرض عليها عمل في صيدلية خاصة. السؤال: هل عملها في الصيدلية فيه حرج، علما أنها محافظة على حجابها، كما أن ابنها البالغ من العمر 16 يكون معها أثناء عملها في تلك الصيدلية، ولا يوجد في الصيدلية إلا هي وابنها، فهل يجوز عملها؟ والحال هذه نعم يدرس. إذا كانت تلتزم بالحجاب الشرعي وكان معها أيضا ابنها ولم يكن لك فتنة، الأصل الجواز. يقول: ما حكم الحجامة الجافة؟ إيش حجامة الجافة؟ ها؟ بس كيف تكون حجامة؟ يطلع هواء؟ ها؟ المهم إذا كان ما يخرج دم لا تفطر، لأن العلة هي الضعف. يقول: إذا تبرع شخص بدم أثناء نهار رمضان ثم إنه استمر في الصيام بقية اليوم لأنه رأى قدرته على الصيام بقية اليوم، فهل الصيام صحيح؟ نعم، التبرع بالدم ملحق بالحجامة في الواقع، التبرع بالدم ملحق بالحجامة، لأن العلة الموجودة في الحجامة موجودة في التبرع بل أبلغ، وذلك لأن الحجامة إخراج دم فاسد والتبرع إخراج دم صالح. وأما التحليل أو أخذ عينة من الدم فإن ذلك لا يفطر لأنه يسير وعليه، فلا يجوز للإنسان أن يتبرع بدمه إذا كان صيامه واجبا سواء رمضان أم غير رمضان إلا عند الضرورة، فإن اضطر بأن وجدت حال تستدعي أن يتبرع لها الدم فإنه يفطر ويتبرع. يقول: صيام صحيح إذا شم الصائم رائحة الطعام متعمدا ليخفف عن نفسه شدة الجوع. ولا لا قطعا لن يخفف شدة الجوع، بالعكس يزيد توقانا، فصيامه صحيح. نعم، شم الروائح عموما كان طعاما أم غيره لا يفطر الصائم، لأن الرائحة ليست أكلا ولا شربا ولا هي في معنى الأكل والشرب، لكن ينصح بأنه لا يشم، لأن الشم إيش مما يثير حفظته، علما أنه قد يقترب من إناء الطعام أثناء طبخه، ما شاء الله بقى لا يأكل أثناء طبخه، والدخان يتصاعد ليشم تخفيف حدة الجوع. أقول هذا ننصحه بتركه، لأنه ربما يكون أيضا هناك أبخرة فإذا تعمد فتح القدر ودخلت عليه الأبخرة والدخان يفطر، لأن الدخان له جرم. ولذلك البخور يجوز الإنسان للصائم أن يتبخر وأن يشم الروائح، لكن لا يجوز له أن يستنشق البخور، فهذا ننصحه بأن لا يدخل المطبخ مرة ثانية. طيب، يقول: ما الضابط في إفطار الحامل والمرضع؟ هل هو مجرد الخشية على نفسها وعلى جنينها، أم لا بد من نصيحة الطبيبة لها بالفطر؟ نعم، الحامل والمرضع لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تخاف أن تفطر خوفا على نفسها، فهذه حكم وحكم المريضة. والحالة الثانية أن تفطر خوفا على الجنين. والحالة الثالثة أن تفطر خوفا على نفسها وعلى الجنين. أما في الحالة الأولى وهي ما إذا أفطرت خوفا على نفسها فها حكم وحكم المريض، عليها القضاء دون الإطعام. وأما إذا خافت، إذا أفطرت خوفا على الجنين فعليها مع القضاء عند كثير من العلماء الإطعام، ولكن الإطعام يجب على من يمون هذا الطفل الولي. فمثلا هذه امرأة لها ترضع مثلا أو حامل، وتخشى أنها لو أفطرت لتضرر الجنين بنقص الغذاء، فإنها تفطر، بل يجب أن تفطر، لأن فيه مقابل نفس معصومة من الهلاك، فتفطر وتقضي وتطعم. لكن على من يكون الإطعام؟ يقول: الإطعام يكون على من يمون هذا الطفل. وأما إذا، وهي الحالة الثالثة، إذا أفطرت للأمرين، خوفا على نفسها وخوفا على الجنين، فهنا اجتمع مبيح وحاضر، لكن الفقهاء غلبوا جانب الأم فقالوا إنها تقضي ولا يلزمها الإطعام. يقول: أنا في المملكة، إننا في المملكة نأكل المكرونة، فهل يجزي أن أزن من أكياس المكرونة ما يقدر باثنين كيلو واربعين غرام وخرج كزكاة الفطر؟ نعم، سبق أن الواجب في صدقة الفطر هو طعام، وفرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، فإذا كانت طعاما فإنه يجوز أن تخرج. يقول: ما سبب تعدد الروايات عن الإمام أحمد؟ نعم، سبب تعدد الروايات عن الإمام أحمد: أولا اجتهاده رحمه الله، وثانيا أنه كلما بلغه حديث أخذ به. ومن المعلوم أنه في زمن الإمام أحمد لم تدون كتب السنة، فكلما بلغه حديث وكان هذا الحديث مخالفا لما حكم به من قبل أخذ به، وهذا من حرصه على اتباع السنة. وهناك يعني أسباب أخرى، بإمكان السائل يرجع إلى ما صنف في أصول مذهب أحمد وسبب تعدد الرواية عنه، ومن يعني أكثرها أو متداولا أصول مذهب الإمام أحمد لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي وزير الشؤون الإسلامية سابقا ورئيس الرابطة العالم الإسلامي حاليا. يقول: إذا شخص يعاني من التأتأة والحبسة الكلامية أثناء النطق، فهل يمكن نعالج حالته بالقرآن والرقية؟ نقول: هذا يمكن إذا كان هذا عارضا، إذا كانت هذه التأتأة أو الفأفأة أو الحباس عن الكلام إذا كان عارضا فيمكن، أما إذا كان خلقة فالغالب أن مثل هذا يكون من طبيعته. يقول: وإذا هذا ممكن فما هي الآيات التي تفيد بهذا الأمر؟ إذا كان هذا عارض، إذا كان أمرا عارضا يعني يخشى أنه من عين أو ما أشبه ذلك، فليقرأ الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات ويركز عليها إن شاء الله تعالى مع الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: يقول: كان شخص ملتزم بالصلوات والنوافل وقيام الليل، وفجأة بدأ يشتكي من أنه لم يعد يستطيع الخشوع في الصلاة، بل إنه يقول إنه لم يعد يستطيع أن يتذكر ما يقرأه، ولكن يعلم أنه قرأ الفاتحة وما يليها على سبيل العادة، وأنه يضيع عدد الركعات في كل صلاة، بعدها ترك الصلاة كليا صلى الله عليه. وأخبرني أنه لم يعد يستطيع الصبر، فذهبت به إلى شيخ فقرأ عليه فأخبرني أنه مسحور، وإلى الآن لم يشفى أخي من هذا السحر، فهل ترك أخي للصلاة يخرجه من دائرة الإسلام، مع العلم أنه لم يتركها إلا مكرها، أو إن كان باختياري، لكن تركها لأجل مسألة الخشوع، فيجب عليه أن يصلي ولو لم يخشى. وأما إذا كان تركها بغير اختيار منه، بمعنى أنه لا يمكن أن يقف وأن يصلي، وأن ما فيه من السحر يمنعه من ذلك، فهو معذور. يقول: بالإضافة إلى ذلك، فهو يقول: إذا شفاني الله فلن أترك فرضا مع الجماعة نعم. السؤال: ذكر الله جل وجل في سورة التوبة صفات المنافقين كالبخل والتثاقل عن الطاعات وغيرها، فهل من كانت فيه من هذه الصفات كانت فيه خصلة من النفاق؟ نعم. الحديث لعلهم لم يقرأ الحديث: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فالإنسان إذا مثلا صار إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، لا نقول إنه منافق، ولكن نقول فيه من صفات المنافقين بقدر ما اتصف به.